أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أتكلم بكلمة قصيرة أتحدث فيها عن العلم وفضله، لأن الحديث إنما هو مع طلبة العلم، فأنا أذكرهم وأذكر نفسي ببعض النصوص التي فيها تحريف للهمم وبعث للنفوس، والتي فيها حد على كون طالب العلم يفرح بما هو في سبيله وما هو متجه إليه، وأن الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة عظيمة ألا وهي الانخراط في سلك طلبة العلم، العلم الشرعي، العلم المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول إن كتاب الله عز وجل جاء فيه آيات عديدة تدل على فضل العلم وأهله وعلى شرفهم ونبلهم، وكذلك السنة المطهرة سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء فيها أحاديث كثيرة صحيحة تدل على فضل العلم وعلى شرف أهله وعلى ما لهم من الخير والفائدة العظيمة في الدنيا والآخرة. فمما جاء في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن هذه الآية الكريمة فيها التنصيص على أهل العلم بعد ذكر الذين آمنوا، وهو من عطف العام وهو من عطف الخاص على العام، لأن أهل العلم من جملة الذين آمنوا، ولكنهم ذكروا وميزوا بوصفهم بشرفهم، وأن الله تعالى يرفعهم درجات كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. وهذا يدلنا على فضل العلم وأهله، وأن أهل العلم لهم شرف وفضل، وأن الله تعالى يرفعهم درجات، وأن الله تعالى قد نوه بهم بالتنصيص عليهم بعد اندراجهم ودخولهم تحت لفظ الذين آمنوا الذي يشملهم ويشمل غيرهم، وإنما نص عليهم للاهتمام بهم ولبيان عظم شأنهم وأن الله تعالى يرفعهم درجات. وهذا من فضل الله عز وجل الذي تفضل به على أهل العلم. كذلك قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله عز وجل ومراقبته هي علامة الإيمان وعلامة التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإنما نص على أهل العلم وخشيتهم لله عز وجل. وإن كانت خشية الله عز وجل تحصل لهم ولمن وفقه الله عز وجل منهم، وكذلك لمن وفقه الله عز وجل من عموم المؤمنين، إلا أن الذين يخشونه حقا هم أهل العلم الذين بصرهم الله عز وجل بالأحكام وعرفهم بها وفقههم بها، فلاطلاعهم وإدراكهم للحكم والأسرار ومعرفتهم بالأحكام ووقوفهم على ما لا يقف عليه غيرهم من بديع حكمة الله عز وجل وحسن وبدائل وكونه أحسن ما خلق، فإن أهل العلم يتمكنون من معرفة الحكم والأسرار، وذلك يدفعهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا في حق من وفقه الله عز وجل منه. ولهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس مقصود من ذلك الحصر الحقيقي الذي لا يخرج عن أهل العلم، فإن غير أهل العلم يحصل له، ولكن هذا فيه بيان ظهر أهل العلم وتمكنهم فيه وحصول ذلك لهم على وجه لا يحصل لغيرهم، وإن كان يحصل لغيرهم ممن شاء الله عز وجل من الخشية لله عز وجل والإنابة إليه، ما يحصل من الخشية إلا أنهم نص عليهم لأنهم هم الذين يخشون الله، لأن الله تعالى أطلعهم وأوقفهم على شيء لم يتمكن منه غيرهم لما حظوا به من العلم وقصوا به من المعرفة التي بها تمكنوا من إدراك الحقائق والدقائق والأسرار والحكم، فجعلهم يخشون الله سبحانه وتعالى. وأما سنة رسوله، وهناك آيات كثيرة معلومة، ولكن أكتفي بهاتين الآيتين، وأورد بعض النصوص من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة في هذا الموضوع. فمما ورد في ذلك حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدلنا على فضل العلم وأهله الذين يبصرهم الله عز وجل به ويفقههم فيه، ويجعلهم يعرفون أحكامه ويعلمون أسرار تلك الأحكام وحكمها، فيتمكنون مما لا يتمكن منه غيرهم، علامة إرادة الله عز وجل وطلب العبد أن يفقهه في دين الله عز وجل، كما جاء في هذا النص الثالث في الصحيحين عن أمير المؤمنين معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا من علامة إرادة الله عز وجل الخير في العبد أن يفقهه في دين الله، لأنه يكون عالما بالحق عاملا به، يعرف الحق ويعمل به، فيكون عالما عاملا هاديا مهتديا. وكذلك قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وهذا حديث ثابت من حديث ابي هريره في صحيح مسلم، وفيه: من نفس عن مسلم فرد من كرب الدنيا نفس الله به عن فرد من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجاوزونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطا به عمله لم يسكن به نسبه. ففي هذا الحديث هذه الجمله، ويقوله عليه الصلاه والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، لانه سلك طريقا لتحصيل العلم، فجازاه الله عز وجل بأن يسر له وسهل له طريقا يوصله إلى الجنة. فطريق ثواب على سلوك طريق، طريق سهله الله عز وجل له يوصله إلى الجنة ثوابا له وجزاء له على سلوكه ذلك الطريق الذي يوصله إلى معرفة الحق ومعرفة الهدى. هذا في صحيح مسلم من حديث ابي هريره. اما الحديث الاخر وهو بمعناه وبلفظه او بلفظ قطعه منه، وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وإن الملائكة طلعوا أجنحتها لطالب العلم رغم بما يسمع، وإن العالم يستغفر لهم في السماوات وفي الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العلم فضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا حديث عظيم اشتمل على جمل مشتملة على فضل العلم وعلى فضل أهله. فأول جملة فيه وهي مطابقة لما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، فهي فائدة كبيرة وفضل عظيم وكرم من المولى سبحانه وتعالى بأن ييسر لمن سلك طريق العلم وسلك طريقا يؤديه الى العلم ان يجازيه بان يسهل له طريقا يوصله الى الجنه. ثم بعد ذلك وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم رضا بما يسمع. وهذا دليل على فضل العلم واهله وعلى فضل طالب العلم وعلى اشتغاله بالعلم، وان الملائكه تضع اجنحتها له رضا بما يسمع لانه يسلك هذه الطريق التي فيها معرفة الحق والتي فيها سير إلى الله على مصيرة. لأن الإنسان عندما يعبد الله عز وجل إنما ينتفع بعبادة إذا كانت تلك العبادة مبنية على علم، إذا كانت مبنية على جهل وضلال فإنها تضر ولا تنفع، ولكن العبادة النافعة هي المبنية على العلم النافع المستند من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أيضا أن من في السماوات ومن في الأرض يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في الماء. وهذا يدلنا على فضل عمله وعلى فضل ما اتجه إليه، وأن سلوكه هذا المسلك عرضه لهذا الفضل وهذا الاستغفار الذي يحصل ممن في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. وكذلك ايضا قوله عليه الصلاه والسلام وفضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وفضل العالم على غيره من لم يكن عالما كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه النجوم التي لا تعتبر شيئا ولا يعتبر نورها شيئا امام نور القمر، ففضل العالم على غيره ممن لم يكن عالما كفضل القمر على سائر الكواكب. وهذا يدلنا على فضل العلم واهله، وان العالم وصف بهذا الوصف وبين فضله بهذا البيان الذي حصل ممن لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من أجل فضائل المشتغلين بالعلم والمنتسبين إلى العلم الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا فيه بيان أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأهل العلم من هذه الأمة هم وراث محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أجل ميراث وأعظم ميراث وخير ميراث، لأن هذا الميراث إنما هو ميراث الكتاب والسنة، فهو ميراث مشترك مبذول لكل من أراده ولكل من وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله، ليس خاصا بأحد دون أحد، منشور مبذول من أراده فالطريق إليه مفتوحة والمجال إليه فسيح، ما على من وفقه الله عز وجل إلا أن يجاهد نفسه في الاشتغال به وتحصيله والعمل به. وهذا هو الميراث الذي هو خير ميراث وأجل ميراث، وإن العلماء ورثة الأنبياء. ويكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن يكونوا وراثا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الميراث كما قلت مبذول، ليس مثل ميراث الأمور الدنيوية، لأن ذلك خاص بورثة كل إنسان. الإنسان إذا مات يرثه أولاده وورثته من غيرهم ممن يرث، فهو ميراث خاص. وأما العلم وأما ميراث النبوة وأما الإرث الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبذول لأهل العلم. ولهذا فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا الإرث هو خير ميراث وهو أفضل ميراث وأجل ميراث، لأن به الهداية وبه الخروج من الظلمات إلى النور، وبه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الأنبياء ما ورثوا إلى العلم النافع، وأنهم لم يرثوا الدينار والدنانير والدراهم، لأنهم ما أرسلوا وما بعثوا لجمع المال وتوليده. ولهذا جاء في الحديث أن الأنبياء لا يورثون، إننا عشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنا لا نورث ما تركناه صدقة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم ما بعثوا لجمع المال وتوليده لورثتهم، وأن يكون شأنهم شأن غيرهم من أهل الدنيا، وإنما هم جاءوا لبيان ميراث الآخرة، والميراث الذي ينفع في الدار الآخرة، والذي هو تحصيل، والذي هو العلم النافع، والذي هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، هذا هو الميراث، وهذا هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء لم يبعثوا لجمع المال وتوريثه لقراباتهم، وإنما بعثوا بالحق والهدى وتوريثه لأتباعهم، ومن وفقه الله عز وجل من أتباعهم الذين يتجهون إلى تحصيله وإلى الأخذ به وإلى تعلمه وتعليمه وإلى العمل به، فيكونون لذلك هادين مهتدين ونافعين منتفعين وراشدين مرشدين. هذا شأنهم وهذه طريقتهم. وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، هذا هو ميراثهم. ما ورثوا الدراهم والدنانير كما هو شأن غيرهم من أصحاب الأموال الذين يخلفون الأموال ويرجعون ورثتهم وأقاربهم، وإنما ورثوا العلم. ثم قال: فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. هذا هو الحظ العظيم، وهذا هو الحظ الوافر، وهو الأخذ بالعلم النافع الذي يثمر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويثمر الخروج من الظلمات إلى النور، ويخرج ويثمر الظفر بكل خير وبكل ما هو مفيد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حديث عظيم اشتمل على جمل من الفضائل الدالة على فضل العلم وأهله. وقد اعتنى الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في هذا الحديث، يعني حديث أبي الدرداء، فشرحه في جزء حديثي مفرد يتعلق بشرح حديثي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الذي أول من سلك طريقا يلتمس فيه علما شرح الله به طريقا للجنة. وهو حديث عظيم مشتمل على جملة فوائد، وقد اعتنى بشرحه هذا الإمام الحافظ العظيم وهو ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه، وكتابه موجود ومبذول وهو مفيد ومشتمل على فوائد عظيمه وعلى نفائس، لانه رحمه الله ومن كتبه اعتنى فيها بالاثار وبيان اثار السلف وما جاء عن السلف، فله اجزاء حديثيه كثيره في فضل العلم وفي غيره، وفي أحاديث خاصة شرحها واعتنى فيها بجمع الآثار. وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي اعتنى بها، فهو جدير بالاطلاع عليه والتأمل فيه، فهو مشتمل على خير كثير وعلى فوائد جمة وفوائد عظيمة. ومن الأحاديث التي وردت في فضل العلم ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فجعل الجملة في ما يبقى للإنسان بعد موته ويصل إليه ثوابه بعد موته العلم الذي خلفه، سواء كان عن طريق مؤلفات نشرها وتناقلها الناس وتوارثها الناس واستفادوا منها رجعوا إليها، أو عن طريق تلاميذ يعلمهم ويفيدهم ويرشدهم ويفقههم في دين الله عز وجل، فيصل إليه ثواب ذلك بأعمالهم وبعلمهم وتعليمهم، لأن من دل على هدى كان له من الجنود من تبع، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من أجره مثل أجر من تبع، لا ينقص ذلك من أجره شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجره مثل آثام من تبع، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. وهذا يدلنا على فضل الدلالة على الخير وعلى خطورة الدلالة على الشر والعياذ بالله. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا العلم كما قلت يكون عن طريق التأليف وعن طريق الكتابة وعن طريق تعليم الطلاب وتفكيرهم وتعليمهم، فيصل إليه بعد موته بمئات السنين ولو بعد فترات طويلة يصل إليه ذلك النفع في قبره، ويصل ويلحقه أجر ذلك وثواب ذلك، لأن هذا شيء مستمر ليس منتهيا وليس منقرضا. ليس هذا مثل كل إنسان يدفع مقدارا من المال لفقير يأكله وينتهي، هذا شيء مستمر وشيء دائم. الكتاب إذا كتبه الإنسان وبقي بأيدي طلبة العلم يرجع إليه في كل وقت وفي كل حين، ويتوارثونه جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف، كل يستفيد. ثم عند هذه الاستفادة يكتب الله عز وجل لمن دل ولمن بذل هذا العلم الذي بقي بعده مثل أجور من استفاد خيرا بسببه ومن اهتدى بسبب إرشاده وبسبب العلم الذي بذل. ولهذا نجد أن كثيرا من أهل العلم الذين وفقهم الله عز وجل لخدمة الكتاب والسنة من قديم الزمان منذ عصر الصحابة ومن بعدهم، لما بذلوه من العلم وما نقل عنهم من العلم، وقد بقي واستمر الناس ينتفعون بهذا العلم الذي خلفوه، وقد مضى على موتهم مئات السنين. فإن كما نشاهد ونعاين أننا في القرن الخامس عشر، في أول القرن الخامس عشر، ومع ذلك نجد أن الذين كتبوا تلك الكتابات وألفوا تلك المؤلفات موجودة مؤلفاتهم بين أيدينا، وقد مضى عليهم أكثر من 1300 سنة و1400 سنة، لأنهم منذ بدأ التدوين يعني في أواخر عصر الصحابة وإلى يومنا هذا، فتلك المؤلفات موجودة ويستفيد منها طلبة العلم، وذكرهم بقي مخلدا بعد وفاتهم في مئات السنين. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه سيد الخاطر، يقول إن الكتاب أو المؤلف الذي يؤلفه الإنسان يعتبر ولده المخلد، يعني بمثابة الولد المخلد الذي يدعو له. الكتاب الذي يبقى بعد الإنسان والذي يستمر الانتفاع به على مدى الأزمان هو بمثابة الولد المخلد، لأن هذا الكتاب باقي ومستمر، والولد الصالح الذي يدعو لوالده لا بد أن ينتهي وعمره محدود، ولكن هذا الكتاب مستمر وقد يطول بقاؤه، فهو ولد الإنسان المخلد الذي يستمر نفعه والذي يصل إليه نفعه. ولهذا نجد أن مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم الذين نفع الله تعالى بعلمهم آثارهم وما نقل عنهم موجود بين أيدي طلبة العلم في هذا الزمان، وقد مضى عليهم في هذه السنين وهكذا غيرهم. وإذا فهذا فضل عظيم من الله عز وجل لأهل العلم، يصل إليهم نفع علمهم وثواب علمهم بعد أن يمضي عليهم المئات الكثيرة من السنين، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأحاديث الدالة على فضل العلم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا يتعلق بالقرآن، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي صحيح البخاري، قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا يدلنا على فضل العناية بالقرآن والاشتغال به والاهتمام به تعلما وتعليما. كذلك ما يتعلق بالسنة: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى لسانه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. كل هذا يدلنا على فضل الاشتغال بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا ورد في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان له أمير على مكة، ثم إنه لقي هذا الأمير وسأله فقال: من أمرت عليهم؟ يعني من وليت عليهم يقوم مقامك حتى فرد إليهم؟ فقال: وليت عليهم ابن أمزة. قال: ومن ابن أمزة؟ فقال: إنه مولى من الموالي. فقال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. فقال رضي الله عنه: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هكذا قال عمر، احتج بالسنة وأورد السنة، وقال في بداية أو قبل إرادة الخبر وإرادة الحديث: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من آثار، يعني هذا الحديث، وهذا من مصداق هذا الحديث. لهذا قال: صدق نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق، كل ما يقوله حق وكل ما يقوله صدق، أخباره كلها صدق والأحكام عدل. لكن عمر رضي الله عنه قال: صدق نبيكم، يعني ليرشد إلى أن هذا مثال من الأمثلة ونموذج من النماذج التي تندرج تحت هذا التوجيه وهذا التشريف والتفضيل الذي حصل للمفتخرين بكتاب الله عز وجل. قال رضي الله عنه: صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ان الله يرفع بهذا الكتاب، يعني هذا كلام النبي، صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. كم من انسان يكون شريف النسب ويكون نسبه من اشرف الانساب، ولكن لكونه ليس عنده الإيمان وليس عنده العلم والهدى والتقى، فإن هذا الشرف من النسب لا يفيده ولا ينفعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تلوته قريبا وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وقد قال في آخره: ومن بطأ به عمله لم يسلع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسلع به نسبه. يعني من أخره عمله فلم يدخله الجنة، فلم يدخله الجنة بسبب عمله، لم يكن نسبه هو الذي يدخله، لأن العبرة ليست في الأنساب وإنما هي العبرة بالأعمال الصالحة. العبرة بالأعمال الصالحة، العبرة بالعلم والهدى والتقى، العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي هو الذي يقوم به العبرة. ولهذا يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو القياس، وهذا هو المعيار الذي يقاس فيه الناس والذي يفاضل فيه بين الناس، إنما هو بالتقوى. ولهذا قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا الحديث الشريف الذي أورده عمر رضي الله عنه عندما حصلت هذه الواقعة، حصلت هذه القصة، واستشهد بحديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبين أن هذا من نتائج ومن الآثار ومن ما هو داخل في مصداق هذا الحديث الشريف: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما إنه يضع به آخرين. فهذا كله يبين لنا عظم شأن العلم وفضله وفضل أهله، وأن طالب العلم إذا عرف هذه النصوص وعرف غيرها وهي كثيرة جدا يجعل ذلك حافزا له إلى أن يفرح بما هو في سبيله، وأن يحرص على بذل الجهود في تحصيل العلم، وأن يشغل أوقاته فيما يعود عليه من الخير وفيما يعود عليه من النفع، لأنه إذا لم يشغل أوقاته فيما يعود عليه فإن أقل أحواله أن يكون وقته لا له ولا عليه. وإذا فهذه النصوص وغيرها لا شك أنها تحفز الهمم وتوقظ النفوس الحية التي فيها حياة إلى أن تفرح بما هي متجهة إليه وبما هي منفردة في سلكه، وأن يضاعف طالب العلم جهوده في تحصيل العلم، وكذلك أيضا يعنى عناية عظيمة في تطبيق العلم وفي العمل به، لأن هذا هو الفائدة، وإلا فإن العمل العلم يكون مضرة على الإنسان ويكون وبالا على الإنسان. إذا عرف الحق ولم يعمل به فإنه يكون على خطر عظيم، وهو أعظم وهو أخطر ممن هو جاهل. ولهذا جاء في القرآن الكريم سورة هي أعظم سورة القرآن، وهي سورة الفاتحة، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيها طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وطلب السلامة من سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وسمي اليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وما عملوا به، والنصارى ضالون لأنهم يتعبدون الله عز وجل على جهل وضلال. ولهذا جاء عن بعض سلف هذه الأمة أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الإنسان إذا عرف الحق ولم يعمل به فإنه يكون وبالا عليه ويكون مضرة عليه، وشأنه أعظم وأخطر من هو جاهل. ويقول ابن القيم رحمه الله في قصيدة له: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لا يستوي من هو عالم ومن هو جاهل، فالجاهل أمره أهون وأخف، والعالم الذي عرف الحق وعرف الأدلة وعرف النصوص من الكتاب والسنة ثم يحيد عن الحق والهدى والعياذ بالله، هذه علامة الخذلان وهذه علامة الحرمان والعياذ بالله. والحري والجدير بطالب العلم أن ينهى بنفسه وأن يحذر أن يكون بهذا الوصف الذي يكون عالما بالحق ثم لا يكون عاملا به بل يكون عالما عاملا وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. من جملة الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع ومن علم لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب له. كان الجملة في ذلك من علم لا ينفع لأن العلم الذي يظهر به الإنسان ثم لا ينتفع به بل يكون مضرة عليه هذا زيادة بلاء وزيادة شر على الإنسان. وطالب العلم يجب عليه أن يكون حريصا على بحث العلم وعلى العمل به. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله فضيلة شيخنا أفضل الجزاء وجعل الله عز وجل ذلك في ميزان حسناته ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا لحسن العمل كما رزقنا حسن الاجتماع. وردت أسئلة كثيرة متنوعة ولا أظن أن في الوقت من المتسع ما يسمح بقراءتها ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. من هذه الأسئلة يقول أحد الإخوة قرأت كثيرا بيان جزاء من تعلم علما ولم يعلمه الناس ولكنني أريد معرفة حكم من لم يسعى لطلب العلم وهو مستطيع لذلك. معلوم أن العلم يعني نوعان، نوع لا يعذر أحد بجهله وهو ما يحتاج إليه في صلاته ووضوئه وعبادته من الأمور التي لا بد منها عليه أن يتفقه فيه، وهذا لا يعذر أحد بجهله. وهناك علم لا يلزم جميع الناس وهو التوسع في العلم ومعرفة الأحكام من جميع المسائل جميع في مختلف المسائل، فإن هذا فرض كفاية ليس فرضا على كل أحد، لأن لو كان فرضا على كل أحد لهلك الناس كلهم ولا يعني عذبوا جميعا لأنهم ما أدوا الواجب. لكن لا بد وأن يوجد للناس من يفتيهم ومن يعلمهم ومن يرشدهم ومن يدلهم على الخير، فهذا فرض كفاية. ولا يلزم الناس كلهم أن يكونوا علماء وأن يشتغلوا بالعلم في مختلف مسائله وأبوابه ومباحثه، وإنما هذا شأن جماعة من أهل العلم يشتغلون به ويرجع إليهم غيرهم ليستفيد منهم. ولهذا قد مثلوا على الذكر كنتم لا تعلمون، على الذكر كنتم لا تعلمون. واما العلم الذي لا يعلم احد من جهله فهو الامور التي لا بد منها مثل معرفه اصول الدين، مثل معرفه احكام العبادات التي لا يعلم احد من جهلها. واما التفاصيل والتوسع ومعرفه الدقائق المسائل فهذا شأن من هو في حقهم فرض كفاية الذين هم أهل العلم. يقول المسائل ورد في تفسيره كثير حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أشراط الساعة والقيامة فسأله أحد الصحابة متى يحدث ذلك قال عند ذهاب العلم، فقال الصحابي كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وعندنا السنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ألا ترى اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل أو كما قال ما العلم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ يقول السائل: مع العلم انه علم غير الكتاب والسنه، هذا لا يقول السائل. فلعله في انتظار معنى الحديث اولا. هو الحديث انا ما اعرف عن شيء، لا اعرف شيئا عن الحديث، ولكن يعني كما هو معلوم اذا اراد ان صح الحديث فالمقصود به العلم، العلم الكتاب والسنه، لانها يعني كونه يعني كونهم لا يستفيدون منه مع وجوده بين ايديهم، يعني هذا هو شانهم، يعني مثل ما ذكرت عن بعض المنفسدين من العلماء انها في شبه من اليوم، لانهم عندهم علم ولم يعملوا به. فكذلك منفسد من علمائنا من علماء هذه الامه عنده علم ولم يعمل به، يعني هذا شبيه بهذا. الحديث ما اعرف عن شيء ولا استطيع ان اقول عن شيء عن حكمه، ولكن هذا هو معناه في الاصح. لماذا حصول طلبة العلم في هذه الظروف؟ يقول السائل: لماذا حصول طلبة العلم في هذه الظروف؟ السؤال مبهم، ما أدري إيش يكون الظروف، يعني الظروف يعني الوقت الحاضر والأحداث اللي حصلت، أو أنها يعني يريد شيء آخر. أقول لا أدري، إذا كان يريد يعني من هذه الظروف يعني الوقت الحاضر وهذه الفتنة العمياء التي جلبها طاغية العراق المجرم الأثيم الذي هو فرع والذي هو ربيب والذي هو قدوته من شيل عفلة النصراني والذي كان يعجبه أن يقرأ للينين ويقرأ للماركسيين وأن يعجب بهم. إذا كان السائل يريد هذه الفتنة التي حصلت في هذا الزمان على يديه والتي حصل منه الاعتداء على العراق وما ترتب على ذلك مما ترتب وما تبع ذلك، فالواقع أن هذه الفتنة وهي من جملة الفتن التي هي داخلة تحت قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار بيده المشرق حيث لا تعقى من الشيطان. فإن هذه من جملة الفتن التي جاءت المشرق، هذه من جملة الفتن التي جاءت المشرق والتي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفتن كثيرة وقعت في مختلف الأزمان فيما مضى، وسيأتي في المستقبل أيضا ما يأتي من هذه الجهة، فإن كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مزقه كبير الفرس وزعيم الفرس في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك كثير من المذاهب والمحل والمذاهب التي خرجت عن طريق الحق والهدى كالمعتزلة والخوارج والرافضة كلهم خرجوا من هناك وبدأت فتنهم من هناك. وهناك هو الذي جاء يعني في القرن السابع أيضا جاء من المشرق، وصفدان أيضا جاء من المشرق وفتنته، وفي آخر الزمن الذي جاء يأتي من المشرق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يخرج من خلة بين الشام والعراق ويتبعه 70,000 من يهود الصبيان عليهم الطيارسة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه فتنة عظيمة وبلاء شره على العراق وعلى غير أهل العراق. والإنسان في هذه الظروف وفي هذا الوقت عليه أن يلح على الله بالدعاء وأن يسأله أن يكشف هذه الغمة وأن يدحر هذا الطاغية وأن يرد قيده في نحره وأن يكفي المسلمين شره بما شاء. هذا هو الذي ينبغي للإنسان، ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يدعو الله عز وجل على أن يخلص المسلمين من هذه الفتنة وأن يقيهم شرها وأن يعز وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل أعداءهم. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. يقول السائل: العلم ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها، هكذا يقول. ولعل الوارد الحكمة، الحكمة ضالة في المؤمن أينما وجدها فهو حق بها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث الحكمة، لكن كونها حديث ما نفعل أهلها. يقول: لقد كثرت البلبلة الفكرية على أدنى الناس فيما يتعلق بالجهاد، والسؤال: ما هي شروط الجهاد؟ الجهاد كما هو معلوم، الجهاد يكون بأربعة أشياء: جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد باللسان، وجهاد بالقلب. جهاد بالقلب، يعني الجهاد يكون بأربعة أشياء: الجهاد بالمال، والجهاد بالنفس، جاء في القرآن بآيات كثيرة. وكل المواضع التي جاء فيها ذكر الجهاد بالمال والنفس، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد، ولعله الذي في سورة التوبة: إن الله ترى من أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. ابن القيم رحمه الله قال في كتاب المعاد إن المواضع التي في القرآن كلها قدم فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد، وما ذكر هذا الموضع الواحد، لكن لعله هذا الموضع وهو إن الله ترى من أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. فالجهاد بالمال من سلكه صار من المجاهدين، وهو فرض كفاية وفرض عين. وفرض عين إذا دهم العدو يتعين على الناس كلهم أن يقابلوه، ولا يعلم أحد في التخلف، ولا يحتاج إلى استئذان الأبوين. أما فرض كفاية التي يختار أفراد وأشخاص من الناس ويرسلون للقيام بمهمة الجهاد، وأهل الأنصار في أنصارهم، وأهل البلدان في بلدانهم، هذا يكون فرض كفاية، وهذا هو الذي يحتاج فيه استئذان الأبوين الذي هو فرض الكفاية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان المسلم أن يتوب من معصية، فهل يلزمه أن يتلفظ بها مثل أن يقول: اللهم إني تبت من فعلي كذا، أو يقضي أن ينوي التوبة؟ ما يلزمه التلفظ، الأعمال بالنيات، التوبة الصادقة النصوح هي التي يقلع الإنسان فيها من الذنب، يقلع يعني يكف عنه ويقطع علاقته به ويندم على ما حصل. أولا يقلع ويترك ويتخلص ولا يعني يجعل له به علاقة، ثم لا بد أن يمضى يندم عليه الذي وقع قبل الإقلاع، يندم عليه ويهتم منه ويحزن لحصوله منه ويندم على ذلك، يقلع من الذنب ويندم عليه، ويعزم في المستقبل على ألا يعود إليه، يعزم في المستقبل على ألا يعود إليه. وإذا كان يتعلق بحقوق الناس فعليه أن يرد تلك الحقوق إلى أهلها، مع كونه يندم وكونه يقلع وكونه يعزم على ألا يعود إليه المستقبل، مع ذلك يرد الحقوق إلى أهلها إذا كان الذنب يتعلق بحقوق للعباد، يرد تلك الحقوق إلى أهلها إن كانت مالا ردها إليهم، وإن كانت ليست مالا وإنما هو كلام في أعراضهم فإنه يستبيح منهم ويتحلل منهم ويطلب منهم أن يبيعوه وأن يجعلوه محلا مما حصل منه. هذه هي التوبة الصادقة النافعة لصاحبها، ولا يلزم أن يتلفظ، لكن عليه أن يستغفر الله عز وجل، لأن الاستغفار مما يغفر الله به الذنوب ويكفر من الخطايا. ولكن التلفظ والتوبة وأن يكون من الذنب الفلاني ينزل إلى ذلك. يقول السائل: ما حكم تجديد الماء في مسح الأذنين، وهل في ذلك دليل؟ معلوم أن الأذنين هي من الرأس، وهما يمسحان كما يمسح الرأس. قضية مسحهما هما نجمة رأس، يكفي أن يمسحهما كما يمسح الرأس. وقضية كونه يعني يتعين أو يعني كونه يؤخذ ماء بين الأذنين، الأذنين لأجله. يقول السائل: يسرني أن ألقي إليكم هذا الخطاب بعد أن أنكر علي أحد الإخوة الكرام لماذا وضعت المصحف على السجادة داخل المسجد، فأرجو من سماحتكم أن تبينوا لي حكم الشارع في وضع المصحف على السجادة في المسجد. من هو معلوم أن الأرض الطاهرة مثل المسجد إذا وضع عليها المصحف لا بأس بذلك، لكن كما هو معلوم وإن لم يقل إنه حرام ولم يأتي شيء يدل على التحريم، وإن قيل إنه جائز وأنه لم يأتي ما يدل على المنع إلا أن رفعه ووضعه في مكان مرتفع حتى يتنبه له وحتى لا يكون عرضة لأن يتخطى أو لا يتنبه له أحد، هذه من الأمور المطلوبة. ومع كونه سائل وليس هناك ما يمنع منه لأن الأرض طاهرة، إلا أن الذي يليق والذي ينبغي هو أن يرفع المصحف وأن يجعل على مكان مرتفع، سواء كان يعني أماكن مخصصة أو يجعل يعني شيء مرتفع السجادة بدل يسقطها ويجعله فوقها، المهم أن يكون مرتفع عن الأرض، يعني في شيء يدل على إكرامه وعلى احترامه وعلى الاهتمام بشأنه، هذا هو الذي ينبغي. وأما كون يوضع على الأرض الطاهرة ما نعلم بشيء يمنع منه إلا أن رفعه وضعه على مكان مرتفع يكون فيه تنبه له وظهور احترامه وإكرامه، هذا هو الذي ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الدعاء الجماعي بعد الدروس والنصائح التي يلقيها الشيخ على طلبته؟ كون الإنسان يعني يدعو يعني بعد ما يعني يفرغ من الخطبة ويفرغ من الكلام لا بأس بذلك، ولا بأس أن يؤمن الناس، إذا دعا الداعي يؤمن من يسمع الدعاء، يؤمن من يسمع الدعاء، لكن كونه لازم ليس بلازم. أما كونه سائر يعني كون الإنسان يعني يختم أو يأتي بدعاء يعني يدعو به في آخر خطبته لا ليس بلازم، والسامعون يؤمنون على هذا، وكونه لازم ليس بلازم، ما هناك شيء يدل على اللزوم. وأما الجواز هو جاء المسائل ولا مانع، لا أعلم ما يمنعه. والتزام ذلك قبل الشيخ، التزامه دائما هل هو سهل؟ والله التزامه دائما كما هو معلوم، هناك بعض الأشياء المشروعة التي قال عنها بعض العلماء أنها مع كونها مشروعة هي ينبغي أن تترك في بعض الأحيان حتى لا يظن لزومها، مثل ما قالوا في قراءة الأفلام المسجلة وعلى فعل الإنسان في فجر يوم الجمعة، يعني قالوا انها ينبغي ان تترك في بعض الاحيان حتى لا يظن الناس انها لازمه وانها واجبه، وان الناس اذا تركوها يعني لفت نظرهم تركوها، اذا تركت في بعض الاحيان فيعني هذا ينبغي. فالتزام الشيء كما هو معلوم الاولى عدم الالتزام، واذا ترك في بعض الاحيان فذلك ينبغي. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى: هل صيام الكفارة كفارة اليمين على الفور أو على التراخيص؟ ليس هناك شيء يدل على الفور على الفورية، ولكن هذا دين وهو يعني لازم، والإنسان يبادر، يعني الشيء الواجب عليه سواء كان كفارة أو كفارة الإنسان يبادر على التخلص من الدين الذي عليه، التخلص من الدين الذي عليه، وإن لم يكن على الفور إلا أن المبادرة والخير خير والمسارعة إلى الخلاص تخليص الذمة وتبرئتها من تبعات ما هي ملتزمة به فلا مطلوب الإنسان وأقومه على الفور ليس على الفور. والكفارة كما هو معلوم يمكن أن الإنسان يأتي الذي هو خير قبل أن يكفر عن يمينه أو بعد أن يكفر عن يمينه، كل ذلك جائز. ليس من شرط يعني الحنف يعني اليمين أن الإنسان يأتي بالكفارة ثم يأتي بالشيء الذي حلف عليه، وإنما يمكن أن يأتي به قبل ويمكن أن يأتي به بعد. والكفارة ينبغي الإنسان يبادر وهي ليست على الفور. انتقد على الإمام البخاري رحمه الله أربعة أحاديث في صحيحه، وقال بعض العلماء وكان الحق مع الإمام البخاري، فحبذا لو بينتم لنا هذه الأحاديث أو أحلتمونا. اللهم تحديد أربعة أحاديث ما أعلم عن تحديد لهذه الأربعة، لكن البخاري رحمه الله العلماء مثل الدارقطني ومن وغيره من تبعه يعني اشتغلوا في صحيح البخاري وفتشوا فيه وغردلوا ونقبوا، وصارت النتيجة أن جمعوا أحاديث بلغت 110 أحاديث، منها 32 وافقه مسلم على إخراجها، والباقي مما انفرد به البخاري. وقد ذكر هذه الأحاديث الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري واحدا واحدا وجملة 110 أحاديث، وذكر كلام العلماء عليها والجواب عن البخاري، ثم بعد ذلك خلص إلى نتيجة وهي أن هذا الجهد الذي بذله هؤلاء العلماء وهذه الحصيلة التي جاءت نتيجة للتفتيش والغربلة والتنقير من جهابها نقاد كفار، قال هذه تزيد من قيمة صحيح البخاري، تزيد من قيمته ولا تنقص من قيمته، وإنما تزيد من قيمته. وأنه إذا كان الكتاب في الآلاف ومع ذلك هؤلاء فتشوا ونقضوا ومع ذلك كانت الحصيلة 110، وأكثر هذه الأحاديث الحق مع البخاري، والاعتراض أو الإيراد ليس بمسلم، الإيراد ليس بمسلم، يعني هذه الحديث مع كونها عدد قليل بالنسبة للآلاف أكثرها لا يرد على البخاري هذا الإيراد، وإذا فهي على الجادة وعلى الصحة ولا اعتراض عليها. قال الحافظ أن هذا يزيد من قيمة هذا الكتاب، ويعلم أن الأمة لما أطبقت على قبول ما في الصحيحين أن إطباقها إنما هو مبني على شيء، وأن هؤلاء العلماء النقاد الحفاظ فتشوا وغربلوا ونقلوا، والحصيلة هي هذا المقدار القليل بالنسبة للأهلاك، والغالب من هذه الأحاديث إلا ما ندر الجواب عنه سهلا، والعذر للبخاري يعني موجود ولا اعتراض عليه، والحق مع البخاري وليس أن اعترض. ويمكن الإنسان إذا اطلع على هذه الأحاديث يعرف في كل واحد منها الجواب يعرف الإيراد والجواب عنه، وأن الاعتراض سهل وبسيط والجواب عنه موجود، إلا في أحاديث قال أحاديث يسيرة جدا هذه الجواب يعني ليس بواضح ولم يندفع. ومن جملة الأحاديث التي فيها يعني لم يكن الجواب فيها واضحا حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج، الحديث الطويل الذي أورده البخاري في كتاب التوحيد، وفيه أمور انفرد بها شريك بن عبد الله بن أبي نمر راوي الحديث وانفرد بها، وقد يعني الأشياء التي انفرد بها شريك في حديث أنس هذا العلماء ردوها وما قبلوها، قالوا إن هذه منكرة وأنها يعني تعتبر شاذة قد انفرد بها، أما ما وافق فيه بغيره فهذا على الجادة. يعني هذا من الأحاديث التي يعني الجواب فيها ما هو واضح. أما أكثر الأحاديث كما سأثبت فهي الجواب عنها واضح والحق فيها مع البخاري والإراد عليه غيره غير وارد. أما ما ذكره السائل أربعة أحاديث فأنا أعلم، يعني تحديد أربعة أحاديث فأنا ما أعرف هذه المئة بالعشرة التي ذكرها الحافظ بن حجر وسردها من رقم واحد إلى رقم 110 وتكلم على كل حديث على حدة، وبعد ذلك ذكر هذه الخلاصة وهي أن هذا زاد من قيمة البخاري وأن كلام العلماء زاد من قيمة الصحيح وما نقص من قيمته بل زاد من شأنه، وأن الأمة إنما أجمعت ووافقت على قبول أم صحيحين لأن لأن هذا الإخبار مبني على حق، وأن الجهاد إذا نقاد بعدما بدلوا ما بدلوا صارت النتيجة في هذه النتيجة وصارت الحصيلة في هذه الحديث التي أكثرها سلما من الجهاد. فإنه ذكر الحديث الأسرى وذكر حديث البخاري الذي يملك إليه من عبد الله، وذكر الأشياء التي أقلها الحفاظ على شريك والتي فرد بها وخطأوه بها ولم يعتبروها. وأما مسلم رحمه الله فإنه روى حديث شريك، حديث أنس بن شريك، ولكنه ما ذكره بلفظه لأنه ذكر الحديث من طريق ذلك المنامي ثم ذكره من طريق فقال تقدم وأخر ما زال ولم، يعني تكلم كلام الحكاية عن الحديث ولم يشق لفظه، وإنما ذكر الحديث الذي ثابت لأنس ثابت وقال ثم ذكر بعد وقت الشريف وأحال ولم يذكر لفظها ولا سمعه قال فزاد وأخر فقدمه أخر وزاد وأخر، يعني على حديث ثابت زاد وقدم وأخر وزاد ونقص، ففيه أشياء زائدة في حديث الشريف أخذها الحفاظ عليه وهي أن تدرك على البخاري ولم يقبلها العلماء، والحافظ ابن كثير في تفسيره ذكرها أحصاها هذه الأشياء التي وجدت على أو الذي أخذت أو الذي أنكرت على الشريف في حديثه إسراء ذكرها ابن كثير وأحصاها قد يكذا وكذا وكذا وكذا وهي موجبة في تفسير سورة الإسراء في الكثير. يقول السائل ما حكم من قال يا حديث بدلا من عبد الحديث؟ كون الإنسان يسمى حديث يعني لا بأس بذلك، وإذا خاطب فقل يا عزيز، يعني كون يقول يا عزيز كان يسمى يعني حديث لا بأس بذلك، ومن المعلوم أن من أسماء الله عز وجل ما يأتي مسمى به غيره، ومعلوم أن ما يضاف إلى الذات يختلف عما يضاف إلى العبد، وقد جاء في القرآن إطلاق يعني ذلك على الله وإطلاقه على غيره، قال ابن عبد العزيز، يعني هذا مما يجوز إطلاقه على المخلوق، وإذا كان السائل يعني يريد هذا أو أنه يريد اختصار في العزيز يقول بدل عبد العزيز بعزيز، فالمعنى إذا كان اسم عبد العزيز فهو عبد العزيز، أما إذا كان اسم عزيز فهو عبد العزيز، إذا كان اسم عزيز فهو عبد العزيز، وإذا كان اسم عبد العزيز فهو عبد العزيز. يسأل سؤال آخر عن صفة غسل الجنابة، يسأل عن صفة غسل الجنابة. أنا موجود في الأحاديث حديث صحيحين وفي غيرهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ وهو في الصلاة ثم بعد ذلك يفرغ على سائر جسده ثم يغسل الرجلين، وبذلك تكون انتهى الاغتسال، يتوضأ الوضوء وهو في الصلاة ثم يضع على رأسه وعلى ذلك جسده ويجعل الماء يصل إلى أطراف الشعر ويصل إلى كل مكان من جسده. هذا هو الوضوء، هذا هو الاغتسال، هذا هو الاغتسال. ويمكن أيضا أن يكون على طريق إفراغ الماء عليه جميعا، وإن لم يحصل الوضوء إلا أن الوضوء هو الأكمل، هو الذي ينبغي أن يتوضأ ثم يغسل رأسه ويضع على ذلك جسده، هذا هو الأولى. وإن صب على سائر جسده فإنه يحصل بذلك الاغتسال من الجنابة، لكنه يتمرض ويستيقظ على الجاية. يقول السائل: أفيدوني جزاكم الله خيرا عن زواج بنت مسلمة لم تولد بنكاح شرعي. زواج بنت مسلمة لم تولد بنكاح شرعي، يعني مسلمة حتى لا ترى. يعني كنا نتزوج ولا يتزوجها، يعني لا يتزوجها. هذا مسلم. بنت الزنا كما هو معلوم لا تنفلت. الذنب يزداد. الذنب الإنسان وبنت الزنا لا ذنب لها، الزواج منها لا بأس به، ولكن ناحية الاختيار وناحية الذي الوجه الثاني يختار معلوم أن مجال الاختيار واسع، أقول مجال الاختيار واسع، وأما من ناحية الزواج جائز أي مانع يمنع، وما هو ذنبها؟ وما هو ذنب بنت الزنا؟ أقول لا ذنب لها، الذنب سائل آخر يسأل أن تقل زيارة النساء إلى القبور ويقول خطر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النساء إلى القبور هي خلاف مشهور في العلماء، والأرجح كما يبدو ويظهر الله أعلم أن النساء لا يدخلن القبور، أن النساء لا يدخلن القبور، لأن الأدلة وردت في ذلك. ثم أيضا من ناحية الاختيار، اختيار الدين، المرأة إذا دارت إذا لم تدر فإنها إن كانت الزيارة مشروعة فإنها تركت أمر مستحب، وترك أمر مستحب لا يضر، لكن إذا تركت يكون فات عليها أمر مستحب ولم تتعرض للعنة، ولم تتعرض للعنة. وإذا زارت ففعلت امرا مستحبا وتعرضت للعنة، يعني على الصحيح هو عدم الزيارة. ومن المعلوم ان الاحتيار كونها لا تتعرض للعنة والذي يقودها امر مستحب ان كان مشروعا، ان كان مشروعا فقدها امر مستحب لا يمرها في دينه، لكن كونها تقدر على الفعل تكون فعلت امرا مستحبا وتعرضت للعنه، تعرضت للعنه. ومعلوم ان التصرف من التعرض للعنه اولى من فعل امر مستحب او كون يفوت عليها شيء مستحب. فمثلا في خلاف الفوق بين بني الزمان هو الاظهر هو هذا، وكما قلت لكم ايضا هو الاحوال. يقول السائل: نرى بعض طلبة العلم يوالون ويعادون في المسائل الخلافية ويصفون المخالف في الضلال والبدعة، ومن ثم يقومون بالتحرير من دروس بعض أهل العلم وكتبهم ومحاضراتهم مع أنهم على منهج السلف وطريق أهل السنة والجماعة، ولكن خالفوا هؤلاء الإخوة في تحقيق كون مسألة ما بدعة أو لا. ومثال ذلك الأناشيد المسمى الأناشيد الإسلامية، فبينوا لنا منهج أهل السنة في هذا المقام وجزاكم الله خيرا. مسائل الخلاف كما هو معلوم، مسائل خلافية ومسائل فقهية من قديم الزمان، العلماء يختلفون وكتب الفقه ما لها مسائل للمسائل وفي آراء العلماء فيها، وأن هؤلاء قالوا كذا وهؤلاء قالوا كذا، والعالم فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا، واستدل بكذا وهذا استدل بكذا وهذا جاء بكذا، هذا يعني جاهل. وهكذا شأن أهل العلم من قديم الزمان، ولم يزل الصحابة يختلفون في بين بينهم، وكذلك التابعون وكذلك من بعدهم، ولا بينهم لا يعني يكون بينهم شيء من الألم أو من يعني الحاق الذي يحدث منهم أو السب لهم أو العيب لهم أو ما إلى ذلك، وإنما يجتهدون ويبحثون عن الحق، ومنهم من يحتل إلى بعض الأدلة ومنهم من لا يحتل إليه الأدلة ولم يبلغ الأدلة، ويكون معلوما ومعلوما أن العلماء المجتهدين لا يعرفون أجرا أو أجرين، إن أصابوا فله أجران وإن أخطأوا فله أجر واحد. الدليل على هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال الحاكم إذا أصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحديث يدلنا على أن الحق واحد وأن من المجتهدين من يصيب فيحصل إليه أجر اجتهاد وأجر إصابة، ومنهم من يخطئه فيحصل أجر واحد على الاجتهاد وخطأه مضمون. وليس كل مجتهد مصيب مصيبة، ليس كل مجتهد مصيبة، لأن الحق واحد أن العلماء لم يصيبه. نعم قد يكون الحق متعدد بالنسبة لاختلاف التنوع ليس اختلاف الطوائف، لأن اختلاف اختلافات اختلاف تنوع اختلاف طوائف، اختلاف التنوع يعني أنواع، وهذا يختار هذا النوع وهذا يختار النوع كلها حق، مثل ألفاظ الاستفتاء وألفاظ الأذان وألفاظ التشهد كل واحد كل ما ثبت واحد. إذا استفتح الإنسان قال سبحانك اللهم وبحمدك أو قال وجهك وجهي أو قال اللهم باعث لي يوم الفضلات كل هذا واحد، ولا يقال أن اختلاف الطبقات هو تنوع، أي نوع منها واحد. وكل مجتهد يصيب، الذي يأخذ بهذا من الحق والذي يأخذ بهذا من الحق والذي يأخذ بهذا من الحق على حق، لكن المسائل لاختلاف القضاء هذا ما يقال كل مجتهد مصيب. الوضوء من أحد الأدلة في قول يقول الوضوء من أحد الأدلة، إيش الوضوء من أحد الأدلة؟ يقول لا ما الوضوء من أحد الأدلة، ما يقال أنها كل مجتهد مصيب وأن عدم الوضوء حق والوضوء حق، بل الحق هو واحد إما هذا وإما هذا، لكن ما هو الدليل؟ الدليل موجود في الحق أو مع من قال بأن الوضوء أن الوضوء من أهل الإذن لازم، الحديث في صحيح مسلم فرسول في نزيلة أن يتوضا من يحمل الإبل قال نعم، قال يتوضا من يحمل عنه قال يشيك. فإذا هناك دليل يدل على ذلك، دليل يدل على ذلك، لكن ما قال كل مكان مصيب الذي قال انه يعني وضوء من اهل الابل يعني حق وهذا حق وهذا مصيب وهذا مصيب، المصيب واحد. وهكذا الانسان في نبيل المليار اختلاف ثلاث طبقات، وهذا حلال وهذا حرام، هذا من الظلم وهذا من الظلم، هذا من الظلم وهذا من الظلم، لا يقال كلهم مصيبين، بل مصيب واحد والمجتهد المصيب له اجران والمجتهد المصيب له اجر واحد على الاجتهاد وخطاه وخطاه مقبول، هذا هو الشأن. نعم يمكن ان يقال كل مجتهد مصيب يعني اجرا، كل مجتهد مصيب يعني مصيب اجرا صحيح، لان المجتهدين كل منهم لا يعرف ذلك ولكنه متبرع من الاجر. اما ان يكون مصيب من الحق فهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث، وهو كل حديث متفق عليه، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجرا وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد. اما قضيه الاناشيد التي يسمونها الاسلاميه والتي يعني قتل بها كثير من الناس والتي يعرف بها بالالفاظ وبالتقريب وبالتجريب ويعني صارت تشغل كثير من الناس الشاغل وانشغلوا بها عن القران وعن ما ينفع، فهذا الامر الذي ينبغي عدم الافتتان به، وان الانسان يقدم على ما ينفعه وعلى ما يعود عليه الخير، ولا يكون الانسان همه سماع الاصوات او العنايه باصوات وباتحاد اصوات وبترميم اصوات، وانما يكون الانسان عنايته بالحق وعنايته بالحقائق لا بالالفاظ، ومعلوم ان الشعر كان ينشد من قديم الزمان لكن ليس على هذه الطريقه التي فيها كثير من الناس. نعم هناك اشياء تاتي بهذه الطريقه في الناس الذين يشتغلون ويعملون ويأتون بكلام يشجعون به قد يكون فيه ايمانهم كما كان ذلك يحصل منهم وهم يحفظون الخندق. لكن هذه الطريقه التي حصلت وفينا من الناس شغلت عن ما هو حق وعن ما هو خير. ومعلوم ان الشعر وان كان حسنا يعني حسن وان كان الحسن منه الاشتغال فيه الا انه اذا شغل عن ما هو اخر منه واذا فيه اجتنابه بالعلم شغل عن ما هو منه يكون ملوما مع انه مفيد مع انه مفيد لا يعتبر فيه. قد جاء في الحديث صحيح لان يمتلئ جوف احدكم قيحا حتى يريه خير من ان يمتلئ شعبا. وقد قيل ان هذا المقصود اذا كان الشعر يعني مذموم ليس صحيح لان الشعر مذموم قليلا مذموم ما هو الكثير منه يعني هذا الوصف الذي جاء المقصود ذلك الشيء الذي يشعر عنه الرحمن عما هو قبل ولا قال هو الذي يعلن بهذا الشيء لا يعني هذا يعني كونه في وحش او ان يصلي الى البيت وحش قليلا الكلمه الواحده او البيت الواحد منهم ما هو الشيء الذي يعني يبدا الجوع ويبدا القلب يعني المقصود بذلك الذي هناك اذا كان الانسان اشتغل به حتى شغلت عما هو احسن منه الذي هو القران والسنه العلم النافع جزاكم الله خيرا. وحقيقة الأسئلة كثيرة من يخرج من هذه إخواننا طلاب العلم مما يهم كل مسلم، ولكن عذارنا في عدم عرضها أن الشيخ بيننا ولله الحمد كثير كان كل سائل وكل صاحب سؤال أن يسأل الشيخ على سؤال. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قطعه من وقت لنا فيه.